أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. انتهينا في الدرس الماضي في الطرف الثاني، لأن الطرف الأول كان في الماء المطلق، والطرف الثاني في الماء المضاف. طبعا ماء المضاف هو كل ما يحتاج في صدق لفظ الماء عليه إلى قيد. القيد شنو؟ ماء الرمان، ماء الورد، ماء البرتقال، بل وكذلك يصح سلب اسم الماء عنه، لا يقال بأن هذا ماء، ليس هذا ماء. نعم، يصح سلب اسم الماء عنه في الحقيقة. والماء المضاف كل ما اعتصر من جسم، مثلا رمان، مثلا بلي اعتصر من الرمان، اعتصر من البرتقال، اعتصر من الورد مثلا، وهو كل ما اعتصر من جسم او مزج به مزجا، مثلا ماء اللحم، بل مثلا الشاي، مثلا هم يمزج الماء مع الشاي، مثلا هذا هم ما يسمى بل يسلبه اطلاق الاسم، بل يسلبه اطلاق الاسم، بحيث بعد كما قلت لا يصح اطلاق اسم الماء عليه، يعني يصح سلب اسم الماء عنه. نعم، وهو يعني الماء المضاف فهو طاهر بلا خلاف طبعا ولا إشكال فيه، وهو يعني الماء المضاف طاهر، لكن لا يزيل حدثا إجماعا، يعني لا حدث أكبر ولا حدث أصغر، اختيارا واضطرارا. نعم، في حالة الاختيار لا يجوز لك أن تتوضأ به، ولا في حالة الاضطرار في الحقيقة، إجماعا. وطبعا هذا الإجماع منقول في التحرير وفي الغني عن ابن زهرة والتذكرة للعلامة الحلي رحمة الله عليه، ولكن هناك خلاف للصدوق بلي في هذه المسألة، بلي خلاف للصدوق ينقله صاحب الجواهر رحمة الله عليه، إنه أجاز الوضوء بماء الورد وغسل الجنابة. بلي مولانا العزيز. فإذا وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا. بلي كذلك شنو؟ ولا يزيل خبثا، لا يزيل حدثا ولا يزيل خبثا، بلي ولا يزيل خبثا على الأظهر، بلي ولا يزيل خبثا على الأظهار، بلي. وهذا طبعا هم المشهور طبعا بين فقهاء الإمامية وبلي علمائهم رحمة الله تبارك وتعالى على الماضين. نعم، ليش؟ لأنه في الحقيقة هناك عندنا روايات كثيرة في هذا الباب، مثلا باعتبار مثلا قول الإمام عليه السلام لا يجزي من البول إلا الماء، إلا الماء، بل لا يجزي من البول إلا الماء، قول المعصوم عليه آلاف التحية والسلام، بل بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. نعم. وطبعا يقول المحقق ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، طبعا يجوز استعماله في الشرب والطلي والصبغ وذلك المضاف، ما في مشكلة في الحقيقة. بل ومتى الآن حكم هذا المضاف إذا لاقته النجاسة، شنو حكم المضاف إذا لاقته النجاسة؟ يقول ومتى لاقته النجاسة، يعني لاقت المضاف النجاسة، بل نجس قليله وكثيره، نجس قليله وكثيره، بل ومتى لاقت المضاف النجاسة نجس قليله وكثيره. طبعا هذا بهذه هذا الحكم فيه إجماع طبعا. بل وكذلك في روايات أهل البيت عليهم السلام كرواية السكوني التي أمر فيها الإمام عليه السلام بإهراق المرق للفأرة. نعم. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ومتى لاقته المضاف النجاسة نجس أو المتنجس نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. بل هناك أبيات لبحر العلوم رحمة الله عليه في منظومته في المضاف في شأن المضاف يقول وينجس القليل والكثير منه ولا يشترط التغيير، الذي اشترطناه وين؟ اشترطناه في الماء المطلق، قلنا إذا كان كثير لابد أن يتغير أحد أوصافه، ولكن هذا المضاف في الحقيقة لا يحتاج إلى تغيير أحد أوصافه، بل القليل والكثير منه إذا وقعت منه وقعت فيه قطرة نجاسة يتنجس. بل وينجس القليل والكثير منه ولا يشترط التغيير، إن نجسا لاقى عدا جار على، يعني بل إن نجسا لاقى عدا جار على على الملاقي باتفاق من خلا، إلا إذا قيل بأن هذا وقعت قطرة نجاسة في هذا الماء المضاف، ولكن إذا كان الجاري أعلى، إذا كان الجاري أعلى من هذا بلي فهنا في الحقيقة، بلي فهنا في الحقيقة لا يتنجس. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب. بلي ولو مزج، ولو مزج طاهره بالمطلق، بلي ولو مزج طاهره بالمطلق، يعني عندنا ماي ورد مثلا او ماي رمان الطاهر، ولو مزج طاهر المضاف بالمطلق اعتبر في رفع الحدث بهذا الماء اطلاق الاسم عليه. متى يجوز لنا الوضوء من هذا الماء؟ اذا عرفا قيل بأن هذا شنو؟ هذا ماي مطلق صار، مو ماي مضاف. بلي ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث اعتبر في رفع الحدث، بل وحتى الخبث طبعا، بل اعتبر في رفع الحدث بهذا الماء اطلاق الاسم عليه، يقال هذا ماء مطلق وليس ماء شنو، وليس ماء مضافا. بل مولانا العزيز. الآن نقطة، جئنا إلى موضوع جديد. بلي، وتكره الطهارة، بلي يعني سواء كان الوضوء أو الغسل، وتكره الطهارة بلي سواء كان الوضوء أو الغسل بماء أسخن بالشمس في الآنية. طبعا أكو لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكو رواية طبعا موجودة عن أبي الحسن عليه آلاف التحية والسلام، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال يا حميرة ما هذا؟ قالت أغسل رأسي وجسدي. قال لا تعودي فإنه يورث البرص. بل يورث البرص. زين، وهكذا رواية أخرى طبعا موجودة عن أبي عبد الله عليه آلاف التحية والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضأ به ولا تغتسل به ولا تأجن به فإنه يورث البرص. نعم. المهم مكروه. بلي، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. بلي، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات، في غسل الأموات. وطبعا هنا أكو صحيحة الزرارة، لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار، وكذلك رواية أخرى عن رواية أخرى لا يسخن للميت الماء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. بلي، زين. والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، والماء المستعمل في غسل الأخباث مثل دم أو بول، زين، والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس. يعني مثلا أنت عندك ماء غسلت به البول مالتك او الدم الذي في بدنك، هذا شنو حكم هذا الماء؟ بل نجس. سواء تغير بالنجاسة او لم يتغير، سواء تغير بالنجاسة او لم يتغير. عدا ماء الاستنجاء. ماء الاستنجاء شنو؟ ماء الاستنجاء الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط. بلي، ولكن هذا الماء المنفصل عنهما طاهر بالشروط المذكورة طبعا. بلي، بالشروط، فإنه طاهرون. الشرط الأول ما لم يتغير بالنجاسة، هذا الشرط الأول. نعم، ما لم يتغير بالنجاسة، يعني الشخص عندما يغسل موضع البول أو موضع الغائط بهذا الماء الطاهر من الحنفية أو ما شابه ذلك بالإبريق. زين، هذا الماء طاهر ولكن بشرط ما لم يتغير بالنجاسة الخارجة أو تلاقيه نجاسة من خارج، مثلا أفرض وقع على الأرض وتنجس، أو وقع على البدن مالتك وكان البدن مالتك فيه دم أو فيه نجاسة أخرى، فهو شنو؟ فهو نجس في الحقيقة. بلي. زين، نقطة. والمستعمل في الوضوء، والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. يعني الآن شخص توضأ بهذا الماء، شخص توضأ بهذا الماء، وعندما وقع هذا الماء افرض جاب قشت أو جاب فرد آنية، بحيث كل ما يتوضأ وضأ وجهه، يد اليمنى يد اليسرى، ووقع ماء الوضوء في هذه الآنية، يجوز لمرة أخرى أن أستعمل هذا أستعمل هذا في الغسل أو في وضوء آخر؟ يقول ماكو مشكلة في الحقيقة. بلي. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. أولا هو طاهر وبالتالي هو يطهر. زين. والماء المستعمل في الحدث الأكبر. زين، شنو الحكم مالته؟ يعني مثل جنابة، مثل حيض، مثل استحاضة، مثل النفاس. بلي. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر، ولكن أريد أستخدم مرة أخرى في إزالة الحدث، هل يجوز أن أستخدمه مرة أخرى في إزالة الحدث؟ مثلا توضى بي أو أغتسل بي مرة ثانية. يقول وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، فيه تردد. وطبعا منشأ هذا التردد هو الاختلاف، الاختلاف بين الفقهاء وبين العلماء في الحقيقة، هل إن هذا الماء الذي رفع الحدث الأكبر من جنابة أو حيض، هل يطلق عليه ماء يعني طاهر أو لا يطلق عليه في الحقيقة؟ بلي، هناك خلاف، بعضهم يقول لا يوجد مانع في الحقيقة لأن الروايات غير ناهضة للمنع، وبعضهم طبعا بلي، فخروجا من هذا الخلاف ذهب المحقق إلى الاحتياط في المنع في الحقيقة. بلي. فإذا في هذا التردد هناك خلاف بين العلماء في هذا الماء الذي استعمل في الحدث الأكبر. بلي. والأحوط المنع. بلي. فإذا هناك روايات في الحقيقة يمكن أن استفيد منها بلي هذا الاحتياط، مثلا خبر عبد الله بن سنان الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه. بلي. المهم بلي انتهينا نقطة جديدة. الطرف الثالث، الآن انتهينا إلى الطرف الثالث في الأسعار. الطرف الثالث في الأسعار. الأسعار طبعا بلي الأسعار الأسعار البقية من كل شيء. نعم. والأسعار جمع سؤر، والأسآر جمع شؤر، وهي باللغة الفضلة والبقية أو البقية بعد الشرب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. المهم إذن الشؤر البقية من كل شيء أو ما يبقيه المتناول من الطعام أو أو أو الشراب أو من الماء خاصة. بلي فإذا الأسآر وهي كلها طاهرة، وهي كلها طاهرة، وهي كلها طاهرة. بلي الأسآر وهي كلها طاهرة. نعم إذن الأسآر كلها طاهرة عدا شؤر الكلب والخنزير والكافر، عدا شؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي شؤر المسوخ، المسوخ اللي هو القرد الفيل الطاووس، تردد. لماذا تردد؟ لأن هناك تردد في نجاستها، هل هذه نجسة أو غير نجسة في الحقيقة. بل والطهارة أظهر، والطهارة بلي والطهارة أظهر، بلي والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة، بلي كذلك هؤلاء الخوارج طبعا هم أهل النهروان الذين خرجوا على أمير المؤمنين، والغلاة الذين قالوا بألوهية الإمام أمير المؤمنين أو أحد الأئمة. بلي وكذلك حتى النواصب طبعا، بلي بعض الفقهاء يقولون النواصب هم الذين يعادون ويسبون واحدا من الأئمة المعصومين عليهم السلام، بعض العلماء. بلي ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين، بلي من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر. يعني المسلمين في الحقيقة بلي من عدا الخوارج والغلاة حتى وإن كانوا غير إمامية إثنا عشرية فهم طاهروا الجسد والشعور. ولذلك يقول ومن عدا الخوارج والغلاة هذول شعورهم نجس من أصناف المسلمين، بل طاهر الجسد والشعور. بل مطلب جديد في قضية الكراهة، ويكره سؤر الجلال، ويكره سؤر الجلال. شنو الجلال؟ من كل حيوان. المراد به على ما قيل المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه واشتد عظمه. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف. بلي لأنه ربما بعض الحيوانات تأكل الجيف طبعا، ويكره وإن كان هو طاهر طبعا، مو نجس، ليس مثل الكلب أو غيره مثلا طاهر افرض هرة او غيرها اكلت جيفة مثلا، هنا مكروه الاكل شرب الماء بعدها مثلا. زين وسؤر ما اكل الجيف، ولكن بشرط مكروه يصير اذا خلى موضع الملاقات من عين النجاسة. اما موضع الملاقات كانت فيه نجاسة، افرض بدن فم هذا الحيوان آكل الجيف، في فمه نجاسة وشرب من هذا الماء يصير لا حرام بعد. لماذا؟ لأنه صار في هذا الماء نجاسة في الحقيقة. بلي. وكذلك يكره بلي سؤر الحائض، سؤر الحائض التي لا تؤمن يعني لا تراعي الطهارة. بلي والحائض كذلك، ويكره سؤر الحائض المحكوم طبعا بحيضها التي لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسة طبعا. بلي وطبعا هذه أكيد للروايات الموجودة، طبعا أكيد هذه للروايات الموجودة بلي للروايات الموجودة في الحقيقة. نعم. وسؤر البغال يكره سؤر البغال والحمير والفأرة والحية وما مات فيه الوزغ والعقرب، لأن هذه الأشياء طاهرة في الحقيقة مو نجسة. بلي. وينجس الماء، وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة. طبعا ذو النفس السائلة هو الحيوان الذي إذا ذبح فار دمه وخرج بقوة يتدفق كالدجاج، وغير السائلة، وغير ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي إذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح مثل السمك. نعم. وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، مثلا دجاجة ماتت في هذا الماء صار نجس هذا الماء، خروف مات في هذا الماء، في هذا الماء هذا أصبح نجس هذا الماء في الحقيقة، دون ما لا نفس له مثل إيش؟ كما قلنا مثل السمك. وما لا يدرك بالطرف، وما لا يدرك بالطرف يعني هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة افرض قليلة يعني بالعين المجردة ما ممكن أن نشوفه هذا الدم الذي وقع. نعم ربما بالمشر ممكن، هذا لا يحكم بشنو بنجاسته. بل دون ما لا نفس له ودون ما لا يدرك بالطرف يعني كما قلت ذرة من الدم بحيث لا تراها العين، ولكن الإنسان الشخص أحس بسقوطها في الماء، أحس بسقوطها في الماء. بلي مولانا العزيز، ودون ما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء. وقيل أو الآخر ينجسه وهو أحواط، وهو الأحواط. أن هناك طبعا هناك لأن هناك روايات مختلفة في هذا المجال، ولذلك يحتاط المحقق رحمة الله تبارك وتعالى على باعتبار هذه الرواية. بلي صحيح علي بن جعفر عن أخي قال سألت عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصح الوضوء منه؟ فقال لا. نعم ولذلك يذهب إلى الاحتياط. بلي ورواية أخرى كذلك عن علي بن جعفر عن أخيه عن رجل رعف فامتحض فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. بلي مولانا العزيز. المهم هناك رأيان في هذا الأمر في الحقيقة والموضوع، ولكن المحقق رحمة الله عليه يقول بلي الأحوط شنو أنه هذا الذي لا يدرك بالطرف يكون نجس الماء إذا وقعت فيه قطرة من الدم في الحقيقة، وهو الأحواض. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.